بل عجبوا أن جاء فَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم صاف والقرآن المجيد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم لا والقرآن المجيد بل عجبوا والقرآن المجيد بل عجبوا فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض من أم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءوا فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها كيف بنيناها بنيناها وزيناها أفلم ينظروا إلى السماء فلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنينا وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة تبصرة وذكرى تبصرة وذكرى تبصرة وذكرى لكل عبد منيب تبصرة وذكرى عبد منيب ونزلنا من السماء الحصيد والنار

ذلك يوم القمر

صدق الله العظيم.